يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، ومرحبا بكم مع برنامجكم السراج المنير الرابع، والذي نبين في منظومة العلاقات علاقات النبي صلى الله عليه وسلم والعلاقات التي رسمها لنا والمنهج في ذلك. معنا اليوم موضوع قد يستغرب البعض تخصيصه، لأنه قد يكون جزئية في موضوع كلي، وهو العلاقة مع الإخوة والأخوات. كيف رسمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نستنبطها من سنته عليه الصلاة والسلام؟ كيف نجلي ذلك؟ هل العلاقة معه مندرجة تحت علاقة الرحم بإجمال، أو لهم خصوصية معينة؟ قبل ذلك، لماذا تخص لهم هذه الحلقة مع الإخوة والأخوات؟ لعدة أمور. أولاً، كثيرا ما نتحدث عن بر الوالدين ونخصص لهم هذه الحقوق كما خصها الله سبحانه وتعالى وكما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كثيرا ما نتحدث ويتحدث عن الأرحام عموما وعن الأقارب عموما، لكن لا نتحدث عن الإخوة والأخوات. والإخوة والأخوات هم الدائرة القريبة من الإنسان بعد الوالدين، والإخوة والأخوات هم الإخوة الأشقاء، يعني الذين من أب وأم، والإخوة لأم الذين هم إخوة بسبب الأم، والإخوة لأب الذين هم من أب واحد لكن أمهاتهم مختلفة. هؤلاء الإخوة والأخوات الدائرة القريبة من الإنسان، فلهم حقوق خاصة لقربهم، الأمر الثاني، هم الذين يرثون الإنسان، فهم أقرب العصبة إذا لم يوجد أبناء وبنات لهذا المورث أو لهذا الميت، فهم أقرب عصبة الإنسان الإخوة والأخوات. الأمر الثالث، أن الحديث عنهم لما جد في عالم الناس اليوم من شيء من القطيعة بينهم، لأنهم يتفاوتون، فهناك إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم، فلهذا التفاوت قد تجد ترابط بين الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، بينما لا يكون هذا الترابط مع الإخوة لأب أو لإخوة لأم. وهذا أورث كثير من القطيعة، كثير من الحزازات، كثير مما تضمره القلوب تجاه نقاط الضعف بين هؤلاء وهؤلاء. أيضا تلا هذا شيء من الاتهامات لبعضهم، أنا فعلت ولم يفعل. قد تجد بين الأشقاء نعم، لكنها تكثر بين هؤلاء. من هنا نحتاج إلى إبراز هؤلاء، يعني إبراز حقوق هؤلاء من خلال أنهم أقرب الأرحام. سبق معنا في لما كان الحديث عن المنهج التعامل مع الأرحام أن الإخوة والأخوات هم بعد الأبوين، فحقهم أعظم من حق الأعمام والأخوال وأبنائهم وبناتهم، فهؤلاء إخوة وأخوات. والله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. فلما تقطع بأخيك من أمك أو بأخيك من أبيك أو بأخيك وهو الأقرب الشقيق لك، تعرضت للعن الله سبحانه وتعالى. فالأمر إذن جد خطير، فيجب أن تتنبه لهذا الأمر. نعم، أمور الحياة فيها ما يساعد على ارتكاب الأخطاء، فيحتاج منا إلى أن نتذكر هذا الأمر العظيم، وهو أن حقوقهم عظيمة علينا. فكما نقوم بحقوق الإخوة والأخوات الشقيقات، فأيضا نقوم بحقوق الإخوة والأخوات لأم، والإخوة والأخوات لأب، وخصوصا أنهم أقرب الدوائر كما ذكرت، وقد يرثون في إذا عدم من يحجبهم. أيضا نعم، تحدث بعض الحوادث، ويرد في الواقع أن تحصل هذه القطيعة بين الإخوة والأخوات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بالصلة قال: ليس الواصل بالمكافئ. يعني والله لأن اتصل علي اتصلت عليه، لأن أعطاني أعطيته، لأن قدم لي خدمة أقدم له خدمة، هذا مكافئ ليس واصلا. وإنما الواصل من إذا قطعته رحمه وصلها، من إذا قطعته رحمه وصلها. هناك أناس نعم يظنون ظنون سيئة، يتعبون في هذه الظنون، يرتبون عليها قطيعة، يرتبون عليها أعمال يعني فيها خدش في الأخ مثلا، سواء كان أكبر أو أصغر، ويبني عليها سلوك وتعامل نتيجة هذا الأمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعته رحمه وصلها. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا الواصل كمن يسفهم الرمل، يعني يسفهم الرمل الحار كي يرميه في وجوههم عندما يصلهم، فيقوم ب يعني هذه الصلة العظيمة لكي تصله ثمارها. من هنا نقرر أهمية هذا الأمر، وأن لا نتساهل فيه، وأنه يجب أن نبعد الشيطان مهما دخل على الإخوة والأخوات. في تباعد الديار على الأقل الاتصال، والآن وسائل الاتصال بيد كل واحد، في السابق كانت في البيوت، الآن بأيدي الناس، فعليهم أن يصلوا سواء كانوا صغارا أو كبارا. نعم، للكبار حقوق خاصة لأنهم الكبار، والله سبحانه وتعالى أعطى للكبير حقا، لكن أيضا حتى ولو كانوا صغارا يجب أن تقوم بحقوقهم. من وفقه الله سبحانه وتعالى لهذه الحقوق فسيصله ثمارها حتما. من أهم هذه الثمار الزيادة في الرزق والبركة فيه، الزيادة في العمر والبركة فيه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وأول دوائر رحم بعد الوالدين هم الإخوة والأخوات، أيا كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، فيحصل على هذا الأجر العظيم. وهذه الصلة أيضا تزداد ثمارها إذا كان الآخرون غير مبالين، أو إذا كان الآخرون قاطعين، أو إذا كانوا يظنون ظنون سيئة ونحو ذلك. هذه الصلة تتجسد أول ما تتجسد في تنظيف القلب من ماذا؟ من كل ظن سيء، ومن الحقد، ومن البغضاء، ومن الحسد، بل يجب تنظيف هذا القلب. إذا كان هذا التنظيف يجب للمسلمين جميعا، فأيضا الإخوة والأخوات من باب أولى أن ينظفوا قلوبهم تجاه بعضهم، فينظفوها ويتمثلوا هذا الحق العظيم كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذا إذا كان في حق عامة المسلمين، فكيف فيما إذا كانوا من الأقربين وأقرب الأقربين؟ يكون أيضا هذا الأمر بالزيارة المتواصلة. والآن أحدثت بعض الأسر وبعض العوائل وبعض الأقارب اجتماعات دورية، أسبوعية، شهرية، نصف سنوية، كل شهرين، أقل أكثر، فيحرص الإنسان على حضور هذه، ينظر إلى هذا ويشاهد هذا ويعلم أخبار هذا ويسأل عن أحوال هذا، وبالتالي يعلم حالهم، يتأكد الحقوق. إذا كان هذه إذا كان في هؤلاء الإخوة أو الأخوات أحد مريض، أحد محتاج له، أحد يحتاج خدمة، أحد يحتاج مال، إلى غير ذلك من الحاجيات، كذلك تتأكد المحبة والاحترام بعد تنظيف القلب من الأوساخ، كذلك المحبة والاحترام بالصادقة بقدر ما يستطيع الإنسان، كذلك إشعار الآخرين الإخوة والأخوات أيا كانوا بالقرب منهم. فأنتم إذا احتجتوني عملا يظهر هذا في عمله فأنا موجود. أيضا يتحسس هؤلاء، نعم قد يكون بعضهم محتاج، قد يكون بعضهم مريض من حيث لا يشعر الآخرون، قد يكون بعضهم في أزمة، في محنة، في مشكلة، قد يحتاج إلى شيء معين لا يستطيع البوح به. نختم بأن أحوال كثير من الناس للأسف الشديد قطيعة، تحايل، وبخاصة بين إذا كانوا لأب أو لأشقاء، أو إذا وجد المال بينهم، كم وكم قطع المال أواصر هذه الأخوة فحصل البعد وحصل التنافر للأسف الشديد. فينبغي أن يستأنف الإنسان مهما كان مبعدا ومهما كان مقصرا بأن يستأنف هذه ويستشعر هذه الحقوق ويقوم بحقوق إخوانه وأخواته. نسأل الله أن يعيننا على ذلك وأن يرزقنا ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.